بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وحنقول احجرني في سورة آل عمران. قصة آل عمران ومريمه يريد أيام قصو احجرني. وحا الله سبحانه وتعالى ونوص وشيغي مريمه يريد او يعني ما رتي عمران او دلي يعني مريم هو يريد او مريم عمران ابيهدا وحويا مركي الله سبحانه وتعالى على شيء او المها قليي او عمران اي مريم اقادي. مفسرين تمرع بكشيغان حنا ليرهدا بيرهدان حنا، لكن وحن إسرائيليين لجسو قوريوه امرأة عمران بلو يقانا سلاس القرآن كن موغو شيغي. وحي مركز ماركتي ونذرتي ان بيت الله الحرام وحن جيدا بيت المقدس ان اي خادمت كان نغطوه. وحي رجينيس إن ويل دالي دونتو لكن قبر بين نغوتي مركا ندامة ذي يقوم مذي ذي شليتن ذي وسوء عركني. وإلى ذهي قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. مهدي أي خدمة لي قفتي مقعاس عابدة أحيان بحيي إن عابدة نقطة وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سلاس أيو ماركتي الله نوغسه والرمي مركة روايات يعني قراءات كقارواتان كسو هذا اللي جمهورته أي أخريان والله أعلم بما وضعت والله هذا الكيس اللي قدقه وليس الذكر كالأنثى عن كلامك إلهي اللي قدقه قول لي إله ذو يعني جبتاس أديك أبلي ذهي يعني ماركتي ويلك لمدماها لمدماها وقبر شأن له أرويل له وياه كبتاس مرك إلهي وهو أقبلي ماركتي خادمة بيت المقدس كان قطه الله وهو أقبلي تيبا نركينا مرك إن شاء الله تعالى. فتقبلها ربها فتقبلها قبضي أو مريم اللو بحيي وحا أقبلي ربها ربي جيد أو الله أيا أقبلي بقبول أقبل أو حسن ونأكسن أو أدو ونأكسن ونأكبلا أي ربي أقبلي سبحانه وتعالى يعني وكر راضي النقضي أو أقبلي إن قبضا سي ويلك بدل كيسي أي قشو أو بيت الله بيت المقدس أي كان نقطه خادمة أي كان نقطه ربي هو أقبلي مرك قبولك يعني هذا بقبول حسن. قبول كان يعني وحل له هو مصدر وفعلك كهر يحوجنا فتقبلها مرك بعد الوكر بيه ومعنه الأوياه يعني ماشي اللي قده إلى فتقبلها ربها تقبلا أي قبولا ليري قبولنا له وانا مؤكد وحوجنا يتقبل رأسويا مرك ربي با أقبلي معناها سوالي ذا حكال علماء ليهن فتقبلها ربها بقبول حسن وحلوجه ذا رباها تربية دينية أخلاقية دين مارتي تربية دين كبسا أخلاق ونأكسن له أي ربي سبحانه وتعالى تربيهي وقبضا صحوك دي قف مؤمنات أخلاق آدي آدي ونكسن لبو ربي كييري. وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها الله سبحانه وتعالى وأنكريي نباتا أي إنباتا يعني مصدر كأصل كوحو همزري مبالغوي إنباتا وها يعني نباتا أنبتها إنباتا وهي مصدر كيدوكي ماذا مكاسا همزري لجرون نباتا ليري وأنبتها الله وكر مارت وكري وقبضي يعني كريتان كيدي مريم وحكتلي نباتا كريتان أو حسنا ونفسا أي رب كيّل سبحانه وتعالى يعني وحي مفسرين تكفسريا جعل نشوءها نشوءا حسنا كريده دي يمارت أبر باريسي أكريسي ماذا ونفسن بوكدقي بعض المفسرين وحيليهن سوى خلقها أبو رسجي دبو هجاجيي إن باتك دواتك من دوغ مركو رلميو وحال إلى هذا نبت الزرع ودشو ونكوريا مركو داراني ويسلاسة اللوجي ده مركا سوى خلقها أيو أبو رسجي رب أكيي أو وناجيي وجعلها شكلا مليحا ومنظرا بهجا وحكيي لي يعني الشكل آذو قروح بدن أو وناكسن أيو رب سبحانه وتعالى قبل يكبغي لور آذو قروح سنو كوريتان كيد آذو في عيهي أيو رب كيي سبحانه وتعالى وكفلها زكريا وكفلها قراءة سحال إلى هذا أمرك الأشهد وقراءة الكوفيين قراءة الكوفيين تا أيا أخريان كوفيين تنوى سد حسد أكتهين وحوى عاصم يحمد إكسائي أيا لهذا كوفيين لهذا قاروا حال إلى هذا مدنيين وحمجر حرميين حرميان لهذا حرميان قوى لهذا قاروا شكمار تشاميين مثلا بصري ابن أبو عمرو كلاتاء مركا دا كتبتك وعرفته قرأ الكوفيون صدح لا سألوجي هذا وحمزي كسائي يا عاصم صدح لا سألوجي هذا مركا وحي أخريان يعني فاد أول الشذول لي هذا وكفلها لي هذا مركا وكفلها دين لحوجيه وكرا هذا عاصم يو صدح حمزي كسائي آخرنا يان وحويان فاعلك الله ضال قدي قيا وكفل الله سبحانه وتعالى وحو كفارقها تسيي ها قبضي مريم معهي زكريا نبي الله زكريا أيو كفارقها تسييو سيي كوريجي كفالة ذي الله سبحانه وتعالى قرار انت اذا صهرتي يعني تضبط قرار أفرتك لو صهرتي ويتخفيفيا وكفلها زكريا بالي لم يحجيه فهذا لم يشهده وكفلها زكريا هذه وكفل ليرة وكفلها ليرة هذول التخفيفية فعلك وزكريا وين لك معنيه الوحوي وكفلها وحا كفارق هذه زكريا زكريا أي قبل كفارق هذه لك فعلك زكريا كبقي ناوية بمعنى ضمها إليه حق سعصو الضميو كفالة يسوق لي أسقى ما ملكي لي قبل اللو ريقي سلاس ويا كفالة سوق سمي كلما دخل عليها زكريا المحرابة كلما مركز تؤه دخل أوقلو عليها مريم أوقلو دشر أوقل زكريا نبي الله زكريا مريم مركز تؤه يعني أوقلو المحرابة مكان كيسر محراب كمركو أوقلو ماشي قبل يعني لقيي ويأيضو مسجد ككل حي ومكان سراه مركز تؤه قبل داس مكان كيدي قرقيدي ومحرابك أو أوقلو وجد وحوها على زكريا نبي الله زكريا عندها قبل أكثر وحو كهلا رزقا رزق بو كهلا رزق قاس أو قبل أكثر وكذا بيو يعني سيدا أي ماركتي كفر سريان مجاهد وكريتي عكرمة سعيد بن جبير أي مفر بضون سلف كاملة وحينيهين وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف يعني صدى سوء كهلا تبدأ يعني رزق وعجيبة ومعجزة أي وقت إذا مروا البضو كواركا مركز سوء قرر هذه وقت حباق اللي جوغو فاكهة قدارتي أنا بحي الجيرين وقت قاس وقت مارت جيلالك بحي جيرتي صيف كوكا بحي جيرتي أي مارت وقت حباق أوزلية وكهلية قبل أكت إذا كانوا وقت يعني ما رتي جيلالك لجوغنا oo aan timaartii aan bixi jirina waqtiga xagaaga bixi jirtayna afteedu ka helaya, sidaasaa loo jeeda. wajada cindaha risqa, yani risqa uu la yaabay waay, maaha cunno maarag iska caadiya, ilaahay baa siiyo. xataa zakariya kama warkabo waqti aanan waqtigaas ba miro aan waqtigaasoo kale soo go-in ayaa gabadhaas ilaahay subxaana watacaala ku irsaaqaa oo meesheeda ugu dhigaa. marka wakafalaha yani kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba, mar kasta uu maaragtay maryamo ugu galo mixraabka uga galaahi, wajada cindaha agteeda wuxuu ka helaa risqan, risqi cajiiba ayuu agteeda ka helaa, oo waqtigaas faakihadii bixi jirtay aanan ahayn ayuu ka arkayaa weyn. marka almixraab maxaa la yidhaahdaa? mixraabka xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa yacni waxaa lagu yidhaahdaa alghurfatu walmawdicu alcaali, qol iyo meel sare, meesha sare oo kale iyo makaanka sarreeya baa la yidhaahdaa mixraabka loo yaqaana. waxay culimmada qaar ku sheegaan mixraabka waxaa la yidhaahdaa waxa weeye wa akramu mawdicin fi lmajlis, meesha la fadhiisto booska ugu weyn ugu wanaagga badan, meel majaalista la fadhiisto midka ugu wanaagsan ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni mixraab la yidhaahdaa. waxaa kaloo loo yaqaanaa madaabixna waa loo yaqaanaa, madaabixu kaniisa baa la yidhahdaa, yacni madaabixu lkaniisa na waa la yidhaahdaa oo mixraabkaasoo kaleeto weeyaan. haddaba xukumkiisa sharciga mixraabka masalan, hadda qur-aanka mixraabku waa lagu sheegay meeshaan, mixraabku marka yacni maaragtay waa meelahan dhismaha ka go-an oo kale sida hadda kar oo kaleeto iyo makaan xoogaa sarreeyo murtafica iyo kulli waa lagu tilmaamaa. tayib mixraabkan xukumkiisa muxuu yahay filislaam xaalibta hadda masaajidyaheena ka dhisan sida kan oo kale iyo masaajidda lamidka ah, xukumkoodu waa maxay? waxa weeyaan shay uu nabiga yaqiinay ma ahayn calayhi salaatu wasalaam, saxaabaduna ma aqoonin, salafkiina ma garan jirin mixraabkani, bal waxa weye waa shay muxdat oo galaal ka yimid wey. walidaalika yacni maaragtay alxaafid nuuruddiin alhaytami kitaabkiisaas la yidhahda majmuc azawaa'id wa manbac alfawaa'id mujaladka labaad safxada 15aad ayuu kaga hadlayaa xukumka salaada mixraabka lagu tukado ka hadlaya, xaaribtaan oo kale lagu tukado xukumkeeda ayuu ka hadlaya. wuxuu leeyahay baabu salaati fi lmixraabi wamaa jaa'a fiiha, baab buu u caqidaya mixraabka oo mixraabyada lagu tukado iyo salaada lagu tukado wixii axaadiis ku yimid ama aathaar ku timid ayuu u caqiday baabkaasi. markaasu cabdullahi ibn mascuud buu kasoo guurinaya. cabdullahi ibn mascuud wuxuu leeyahay can cabdullahi ibn mascuudin annahu kariha salaata fi lmixraabi, cabdullahi ibn mascuud mixraabka dhexdiisa inuu ku tukadaa wuu karaahsan jiray, ma jeclaan jirin, bal markaasu waqaala wuxuu odhan jiray innamaa kaanat lilkanaa'isi, mixraabyada kaniisadaha iskale buu dhihi jiray, falaa tashbaqu biahli lkitaabi, ahlukitaabka ha ku shaabihinina, ahlu kitaabka ayaa maxaaribta kana kaniisooyinkooda ka samaystee hashaabihinina buu leeyahay. markaasuu yidhi yacni annahu kariha salaata fi ta, taaqa waa meeshaanu kaleeto weeye, in salaada uu qofku ku tukado cabdullahi mascuud wuu karaahsan jiray, ma jeclaan jirin. marka yacni maaragtay asarkaas cabdullahi mascuud maaragtay waxaa soo saaray bazaar, raggiisana waa rag lagu wada kalsoon yahay weeyaan, rijaasha sanadka waa rag yuuthaqu bihim weeyaan. sidoo kaleeto yacni maaragtay sheekh maxamed naasir uddiin alalbani kitaabkiisa la yidhahda risaalada maaragtay kitaabka uu leeyahay alaxaadiisu daciifa la yidhahdo, buu axaadiista mixraabka markuu kasoo hadlo sheegsheegiisa uu tadciifinteeda kasoo hadlo buu niqaash dheer halkaas niqaashaya. niqaashkaas marka khulaasadiisa wuxuu kusoo koobayaa inuu yahay shaygani wax shay bidca inuu yahay, mixraabyada masaajidda muslimiinta ay hadda samaystaan shay bidca ahoo nabigii iyo saxaabadiisii iyo atbaacu taabiciini aynan aqoonin inuu yahay. markaasu wuxuu leeyay wa jumlatu lqawli, hadalkiisu soo khulaasaynaya hadalka duuduubkiisu waxa weeye ana almixraaba fi lmasjidi bidca, mixraabka masjidka laga dhex sameeya waa bidca wa walaa mubarira lijaclihi min almasaalix almursala, culimmada soo dhaweynaysoo leh maxaariibta laa baasa waa masaalix mursala la yidhaahdaa, maaragtay shay oo muslimiinta u baahan yihiin weeye, dhib ma leh dadka odhanayo wuu ku radinaya tabriirkaas meesha ma imaan karo leeya, in la yidhahdo waa masaalix lmursala yacni maaragtay qaacidadaas loo daliishadaa ma ahan buu leeyahay maaragtay maa daama ana gayrahu mima sharacahu rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam yaquumu maqaamahu maca albasaatati wa qilat altaklifati walbucdi can azakhrafa, ayadoo yacni maaragtay lihili karo nabigu wuxuu jideeyey calaamad yaro inay qiblada ku tusinaysa loo yeelo loo sameeyo liheli karo oo maaragtay iska sahlan wax kharashoo weyno ku baxaya aynan jirin zakrafadii iyo qurquruxdii masaajidda laga manciyana ka fog waxaas maaragtay yacni sidaasuu kala guuliya marka sheekhu wuxuu ku tilmaamay inay bidca tahay buu ku tilmaamay wakadalika ibnu xazmin yacni ibnu xazmi dhaahiri kitaabkiisa almuxalla la yidhaahdo mujaladka afraad yacni safxada 239-aad mas'alada 479 markuu ka hadlay wuxuu leeyahy watukrahu lmaxaariibu fi lmasaajidi in masaajidda mixraab laga dhigaayo waa la karaxsada garahiyo waayo buu leeyahy ibn abi shayba wuxuu warinaya sanad saxiixana uu ku warinaayo can ibraahim annakhaci cabdullahi mascuud ibraahim annakhaci uu ka warinaayo cabdullahi mascuud wuxuu dhihi jiray ittaquu haadihi lmaxaariib iska ilaaliya mixraabyadan iska ilaaliya u dhihi jiray walidalika wakaana ibraahimu laa yaquumu fiiha ibraahim annakhaci ma uuna ku tukan jirin ma uuna istaagi jirin mixraabyadaas kuma uuna tukan jirin buu leeyahy riwaayo kaleeto ibn abi shayba uu warinaayo can saalim ibn abi ljacfi wuxuu leeyahay laa tattakidu lmadaabixa fi lmasjidi sanadkeedana waa sanad saxiixa weeyaan masaajidda madaabixdii nasaarada ay samaysan jireen waa meesha midka qisiiska ah uu istaago booska qisiiskooda uu istaago oo kale yacni ninkaa bishopka ay dhahaan oo kale booska uu kuleeyahay kaniisadda oo kale ha ka samaynina masaajidda saasoo kale buu odhanaya ha ka samaysanina walidalika alimaam suyuuti kitaab risaalo uu leeyahy kitaab uu leeyahy wuxuu ku magacaabay iclaamu lariib bixuduusi bidcati lmaxaariib yacni maaragtay kaas uu leeyahay inay mixraabka uu bidco yahay yacni ogeysiinta dadka caqliga le la ogeysiinayo risaaladaas uu leeyahy marka mixraabyadan waa shay muslimiinta muxdad ku ah wey ku cusub wey ma aha waxay muslimiinta ay saxaabadii iyo taabiciintii ma ahane waa shay yahuudda iyo nasaarada yacni kanaa'iskii nasaarada laga soo guuriyey marka sida cabdullahi mascuud ba uu leeyahay falaa tashbahu biahli lkitaabi ha u ekaysiinina masaajideenna ahlukitaabka oo kale ha u ekaysiinina hadda masjid aanan mixraab lahayn haddii la arko waxaa la leeyahay bidco la yimid qofkani haddii masaajidkii laga daayay mixraabka calaamadii qibladana loo yeelo waxaa leeyay wallaahi waa dad bidca iska leh meeshan sababtu waxa waaya mixraabkiibaba ka jareen masaajidiibay ka gooyeen marka yacni sunnada nabigana iyo saxaabadii sida laga soo guuriyey maxaariibtan waaweynoo qolalkan waaweynoo la dhisayo kuma jirin waxaan maaragtay bal kharash badanaa muslimiinta uga baxayo in markay iska taklifada iska fududaystaan oo sunnada qaataan ayaa dadka u fiican weeyaan kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba wajada cindahaa risqa qaala yaa maryamu annaa laki haada nabiyullaahi zakariya markuu arka maryamo oo risqi cajaa'ib lahoo waktigaas zamankaas aanan yacni maaragtay khudradda baxdaa iyo mirihii baxaya aanan ka mid ahayn markuu arkay su-aaloo weydiiyey qaala marka wuxuu yidhi nabiyullaahi zakariya yaa maryamu maryamooy annaa laki haada min ayna laki haada wey min ayna laki haada halkee buu kaaga ahaaday risqan aad haysato ilaa waktigaan ma baxo ama waqti jiilaala lagu jiraa ama waqti waxaa lagu jiraa maaragtay xagee ah ma baxdo waktigaane xaggeebay kaaga timid buu yidhi waa halkee meeshay kaaga timid annaa laki sideebuu kuugu ahaaday haada midkani qaalat markaase waxay tidhi huwa min cindi illaah huwa risqan min cindi illaahi alla agtii ayuu ka ahaaday waa risq ilaahay uu isiiyey wax lala yaabana ma aha oo la inkiro ma ah waa min cindi illaah ilaahayna wuxuu doono u awoodaa ina allaha alleh yarsuqu wuu irsaaqaayo wuu risqi siiyaa man yashaa waxaad kuu doono bikayri xisaabi xisaab la-aan ayuu ku irsaaqaa asagoo aan u tirinin ayuu allah siiyaa weeyaan marka waa taan xale soo marnoo kale yacni waxaa loo jeedaa bikayri xisaabin bikayri tadyiiqin walaa taqtiirin isagoona ilaahay ku cidhiirinin oo aa maaragtay oo u waasiciyey ayuu siiyaa weeyaan sida loo yidhahdo fulaanun yucti bikayri xisaabin qofka deeqsiga oo sakhiga sida loo yidhaahdo wuxuu u bixiyaa xisaab la-aan ba wuxuu dhiibaa la yidhaahdo marka allah waa alla siduu doono addoommadiisa u irsaaqoon waxba aanan u tirtirin weeyaan nabiyullaahi zakariya markuu halkaa marayo yacni wuxuu arkay gabadhan oo qolkaa iskaga jirto qolkaas cid aan isaga ahayn aydan u imaanaynin risq uusan ogeyn oo min allah ka yimid wali waqtigiisa aanan ahayn la helayo allah yaani maarta wuxuu ogaaday markaas oo istusay inuu ilaahay asagoo waayeela oo da'di ka badatay oo aad u waayeela islaantiisuna ay ahayd mid matasha markay yareed xataa haddana ay cajuuso tahay oo qof weyn ay tahay ayuu marka wuxuu yidhi allah bal weydiisa adigan inuu ilaahay awlaad saalixa ka reebo taasu marka meeshaas ayuu gabadhaas maaragtay arrinteeda markuu arkay halkaasuu ilaahay ku baryay subxaana wa tacaala hunaalika halkaas hunaalikada waxaa la yidhahda waa daraf yustacmalu lizamaani walmakaan darf zamaanna wuu noqdaa darf makaanna wuu noqdaa zaman waa ku fasiri karta hunaalika waqtigaas ay gabadha hadalkaa ku tiri yacni huwa min cindi illah in allaha yarsuqu man yashaa bigayri xisaabin ay ku tiri waqtigaas ayuu dacaa zakariya nabiyullaahi zakariya oo baryey rabbahu rabbigiisa uu baryey ama inaa makaan ka dhignoon rahno boos in laga dhigo hunaalika halkaas meesha uu taagnaa oo gabadhu hadalka ay ku tiri makaankaasi buu dacaa rabbahu rabbigiisa ku baryey zakariya nabiyullaahi zakariya rabbigiisa uu ku tuugay weya qaala markaasu wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygow hablii ii hibee oo isii yacni min ladunka agtaada waxaad iga siisaa dhuriyatan caruur iga sii caruurta oo tayibatan mid wanaagsan ah waa dad ahlu khayr oo ahlu diina oo wanaagsan ilaahay oo iga sii marka dhuriyada nabiyullaahi zakariya oo waraystay waa dhuriya tayiba dhuriyo wanaagsan waa mu'minad ah baa loo jeedaa maxaa yeelay innaka adiga rabbiyow samiicu ducaai ducada allihii maqlo oo ajiibo baa tahaye allahayow maaragtay dhuriyad tayibo ah iga sii dhuriyada tayibada ahee wanaagsan wuxuu u jeedaa yacni dhuriya saalixa ah oo diinta ka dhaxasho sida allahba subxaana wa tacaala fii suurati maryam uu noogu caddeeyey da'diisa yacni maaragtay yacni waxaan u jeedaa baryadiisa xataa niddaha uu ilaahay u dhawaaqayay nidaa qarsoodi ah oo asagii rabbigiisa isla og yihiin ayuu ahaa markaasoo weliba dacfigiisii taagdaradiisii ayuu caddeeyey taagdaradii oo tabardaradii hayse iyo da'dii ayuu caddeeyey weeyaan wuxuu leeyahay fi suurati maryam id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya wuxuu rabbi ugu dhawaaqay yacni naado iyo baryo qarsoodi ah si qarsoodiya ayuu rabbi u baryey weeyaan qaala rabbi innii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya yacni sidaasuu yidhi allahayow lafahaygii waa taag daraadeen oo waayeel baa noqday madaxaygii waa wada cadaaday oo cirrow noqday agtaadana ilaahayo ducadaada mid ku hoogay ma ha iga yeelin maxigii ilaahu ha iga dhigin mid ku hooga weeyaan marka ilaahu dhuriyada isii yacni saasuu leeyahy marka yacni wuxuu yidhi aayaddaas biducaa'ika rabbi shaqiya وإني خفت المواليا من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ورئيه وأولاده محوك دونيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا أولادي أولاد متى يسيما ونبهم دينك يا النبي النمال يا خيرك أولادك تحشو الله يسيبه ويديستي آل يعقوب لا تحشو آل يعقوب تحشو diinta ka baxasha ilaahay isii buu yidhi marka haddaa allah awlaad weydiisanayso waxaa la rabaa qofka inuu awlaad saalixa ah inuu ilaahay weydiisto subxaana wa tacaala ducadaasuu rabbigiisa ku baryay subxaana wa tacaala markiiba ilaahay ducadiisa waa aqbalay malag buu usoo diray ugu bishaaraynayo wiilkaas intuusan dhalan weliba magaciisa loo sii sheegayo ayuu allah ugu bishaaray fanaadadhu waxaa u dhawaaqday nabiyullaahi zakariya almalaa'ikatu malaa'igtii baa u dhawaaqday macnaa way la hadashay hadal uu maqlaya ayay kula hadashay weeyaan wa huwa isagoo qaa'imun mid taagan ah nabiyullaahi zakariya yusallii tukanayo fil mixraari mixraabkii dhexdiisa ku tukanayo makaankii uu ilaahay ku caabudi jiray majlisu munaajaatihi wa salaatihi isagoo ilaahay ku caabudayo ayuu maaragtay malaa'igtii u dhawaaqday isagoo tukanayo ayuu u dhawaaqday maxay ku tiri anna allaha bianna allaha alle yubashiruka wuu kuu bishaaraynaya nabiyullaahi zakariyow wuxuu kugu bishaaraynayaa biyaxyaa wiilkaa yaxya la yidhaahdo ayuu kugu bishaaraynaya yacni biwaladin ismuhu yaxya wiil buu kugu bishaaraynay magaciisana yaxya la yidhaahdo ayuu rabbi kugu bishaaraynayaa weeyaan أسقونا المه علاش أين قرين أي ما أعرف علاش هو يلي أسقونا قرين ب الله بشارة سيسي ما جعله بحشي ما جعله بحيوية مصدقا يحيى هاسي حال كونه يحيى نبي جاس نبي الله يحيى يعني ولد كان يحيى فلا ضل دونا مصدقا مثل رومين يؤيا بكلمة كلمة رومينية كلمة رومينية كلمة من الله إلى يحدثك أهاتي يعني بكلمة عبد الله بن عباس حسن البصري قتاده عكرمة مجاهد غيره محكوفة سرايا أي بعيسى بن مريم مصدقا رومينية بكلمة من الله كلمة حق الله كأهاتي وعيسى بن مريم اللوجينه أي الرومينية مكة يعني بكلمة محلوجي ذا سيدة معناه هو نبي الله عيسى معناه يدو حوي بنبي خلق بكلمة كن أي اللوجينة نبي بيكون بشارين يعني الرومين نبي قاسور لغو أبو ري كلمة كن أبا يعني أسجد لي أننجر كن إله أكوه سيوية مكة سيدة هو أهاريب اللوجينة مكة يعني أن الله أله يبشرك وكو بشارين بيحيى نبي يحيى يكو بشارين زكريا مصدقا أصدقوا عميد رومين بكلمة أي بنبي نبي بالرومين نبي قاسو خلق بكلمة كن من غير أبي أبلا أن يعني لغو أبوري كلمة كن لغو أبوري ويا كلمة داس من الله الله حكاهات يعني ولد كاس يحيئها وسيدا سيدا فسيد إنه سيد سيد قومه أي اللي هذا يعني قوم كيس أسوه سيده لأن سيد كحق اللقاد وحلوير هذا الذي يفوق أخرانه في كل شيء من الخير ذاتك فكي ساعة قفك كجسر رأيه وحكستو خيرك يهرمر كجسر رأيه بسيد ذير هذا الذي يفوق أخرانه ذاتك الله فيك سفع أيهين مثل ككر نغضه محو وكر نغني في كل شيء من الخير وحكستو خير مثل وكر نغضه بسيد ذير هذا مكوى سيدا في العلم وسيدا في العبادة حق علم لعبادة ويل سيد كؤة أي إلهي قوة بشارين وحا معناها اسمه فسيريو سيدا في العلم والعبادة يعني أبو العالية هي قتادة بن الدعامة يسعيد بن جبير أي ركبة نصر في كاملة أي صداقه فسيريو وسيدا سيد أصدقوا أهو إلهي قوة بشارين وحصورا أصدقوا أم مثل حبسي أو خوينك لك حبسي جماعه ذي يقولكو ذي يلقى حبيثي أي إلهي كوكو بشارين حصور يعني وحل إلى ذا أصل الحصر الحصور ومن الحصر بألغيك هنا دهان الذي هو الحبس حصر هو حبس حبيثي هو شيء اللي حبيثي إلى ذا وحد أراني مثلا حصرني الشيء إلى حبثك مركو الشيء شيء باكو حبيثي بني أدادي لهي يحيب القارير حصرني الشيء بادي وحبائح شيء باكو حبيثي ودنتي دي غريبه بعد اورنيسا سلاسو كلا نوجينا مركا وحصور المحل نوجينا حصور كاس معنيه دوا ماحي لو معناهم باكا سو قادنين علماء waxay ku yiraahdeen waxay leeyihiin يعني ما رتي رد بدل وسلف كاملة سيد عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس مجاهد عكرمة سعيد بن جبير وغيرهم waxay leeyihiin الحصور هو الذي لا يأتي النساء منك آنان هوينك أتقين الإرادة حصور الإرادة جماع آنان أتقين بالإرادة ما ها عذر أو قضمان جراء أو جماع أوادي وآيه قلت حيثتا ما ها هوينك مسكمن عيي أصلا ديدي شهوة ديدي يعني زهد درته دي اجتهاد في الطاعة أي أدي دي ساسا لو جيدا معناها ومعناها اي سلف كالرقاس بدون صحابتي كم يدي تابعينتي ان كل شيء نويا وحصورا اصدقوا امد لحبسي بمعنى محصورة او لحبسيه او انت لقى جوجيه قور كودي لقى جوجيه ويا معناها سكوات تركوبات معناها لبعض ابن كثير وكوفة سيريو وحويان وحصورا اصدقوا امد لحبسي محال لقى حبسي من الفواحش والقاذورات بورنايا ابن كثير سيدا سولي فاحشدا وحيانا حنحن قوليتو ايال لقى حبسي مركا سولي ولا يمنع ذلك من تزويجه النساء الحلال ارنكا سمدي ليس حصور لماذا marka laga yahay fawaahishta waa xun oo boosku ka yani ka hadisan yahay inuu xaas guursado haween xalaal oo guursado waqashiyaanihim haweenka inuu u tago wa iilaadihim inuu awlaad ka dhaliyo awlaad ilaahay ka siiyo arintaas oo dhan ma mancinay sabuulay laakiin fawaahishta lagu fasirayo kaliya inuu guursado xataa waa dhici kartaa buulay bal wuxuu leeyahay بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم إلى ذرية أوليه وزكيحية أو أولاد لي وحلق قادنا يا بعد النبي الله زكريا أوه الرئيسي أو يري بعد سابد أن سؤال كيني رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ذرية طيبة كأسباب لقى قادنا يا بولي معنا وحوليه وكأنه قال كأنه قال السقو يري وكلي لم يتعي يعني ما ركتي يعني ذرية طيبة ولد له ذرية ونسل وعقب ويل أو أولاد له أو فرع النسل أي كهريان كاس إلهي يؤسيه تعالي سينو بكي ريبا بل قفهم يا بولي مركا لبدا معنى بل هو معنى ونسل مكور سنين اجتهادا للطاعة ومنعا يعني لها ومنع الشهوات يعني عفة وزهدا ترى أقتبه شهوات ديدة أو ديدة أصبحوا عفيف نماء وحاس بألكم مشغولين طاعوا مارس التفرغي يعني ولي رهلا معناها اللي بعضنا ألوه فسرايو قادورات كي وحق الحم فواحشتا أيو كحب سنين لبضا بولي رهلا ونبيا أصبحوا مد نبيئة أيالو قبو بشاريه oo Allah anbiyaadu soo dirsaday kamid anbiyaada oo uu xiyooday kamid noqon doonto markii Ibn Kathir kale wuxuu leeyahay hadii bishaarada tanaya wa bishaara labaad buuleeyay bi nubuwati yahya baad bishaarada bi wiladatihi markii inuu aadihi loogu bishaareeyay inuu wiil dhalayo yahya la yiraahdo dadadeed ya hadal inuu nabi yahay loogu sii bishaareeyay wa bishaara labaad weeyay markaa shiir wahiya a'la min al-ula ولاده ذا مدى نكسي وين بدن انه نبي هاي ترى كسي سري سبولي والنبي ناسقه النبي اهو انبياء الهي اوحي وذا كميتا من الصالحين ولبا تتكون وناكسن كميتا صالحين تا هو حق عباده ذا صلاحة درجة سركة قارتي اسوه كميتا ايا الله وقو بشارين يا بينا مركي بشارة او حقيق صدين لو بشاريه ايو سؤال ويدينا يا نبي الله زكريا ملايكتي بويدينا الله بو سؤال شو جيدني الله بو سؤال شو ويدين وحو ويدين يا ويل كان لو قو بشاريه مجحيس الله شاقي صفاتك او وطن الله شاقي محاس كيسان بو كهر دونا او ولقد انهره او دلين مسحاس كلو او مارتي يعني اله السين دونا او المه او دلين دونتو ساسو ويدين يا اصغو داء او ويلة تاسو سؤال شو ويدين قال مركز وحوه لنبي الله زكريا ربي يا رب ربي قيقو أن سدابه يكون إيقو أحاني لي أنيق غلام ويل سدابه إيقو أحاني أن سدابه يكون لي أو إيقو أحاني غلام ويل سدابه إيقو أحاني ونودلي وقد بلغني أصبه إحلالي أو إجاري الكبر أي الكبر الكامل دأذي وينيد أي إجارتو ما يسكره ويل أنا ويل أنا هاي وامرأتي هوين يديدنا حاس كيقونا عاقر مد مدشاء ايهي مركي يدي خربة اسنقل الجيل حدنا اي ويرتاي سيبا المهء اليا مركي استفهام كاسو ان لا يكون لا لما معنى بو نقوم كرامي الهي قال كيه معنى ويرتا قول ولي يدرين او دقع اسلام كانوا ايهنا ويرتا خورنا انو دل الجيل ميات نقصيني مسحاس كلي توي او ناكل انت غورسدو اي علمها ايدا لدون تاميه استفهام كسراس او دينيا اي ما اهم قدره الهي اي وحق ربي ما ارتينو ان كرسن يحي ما اهم نبي الله زكريا فاسا لو جيدا مكا وامرأتي عاقر هوين تيدنا ندمة شاء اي هاي العاقر حال هذا التي لا تلدو هوين تانطلين با عاقر لده امرأة عاقر عاقر بالأرني عاقرة لمدهي امرأة عاقر يا لي ده هوان ما تشاويا التي لا تلد وامرأة حاس كيقنا عاقر مد ما تشاء يا حي سيما مرك أولاد أهلنا قال مرك الله حويري كذلك الأمر أمرك كذلك كاوي سلاس أنكوسو شيقني ويا إن أريق أو ويلا oo da'dan joogo iyo haweentaada waayeel oo horena aan u dhali jirin in awlaad waladna idin yacni maaragtay laydinka dhex deero arrinku waa sidaa rabbi u sheegay weeye allaahu alle yafcalu wuu falaa wuu sameeyaa maa yashaa wuxuu doono buu sameeyaa wuxuu rabbi doono ayuu sameeyaa wuxuu allah sameeyana cid ka hor istaagi kartahay ma jirto weeyaan wuxuu allah sameeyey cid ka hor istaagi kartahay lama arko marka da'daas uu jiro uu leeyahay waqad balagani alkibaru yacni hadda kibar unbaa la sheegay weyn nin weyn da' weyn inuu yahay laakiin suuratu maryam ayuu rabbi subxaanahu watacaala ku caddeeyeyo in ay tahay da' aad iyo aad waayeelnimo zaa'ida ayuu rabbi ku sheegay oo yidhi qaala rabbi annaa yakuunu lii gulaamun wa kaanat imra'ati caaqira waqad balagtu min alkibari citiya aan da'dana ka gaaray yacni waqti waxaa la yidhahdaa cantatab aan ka gaaray waayeelnimo oo tacbaana aan ka noqday wey yacni alcitiyi waxay culammadu ku fasiraan alyubsu waalquxuulu fi lmafaasili waalcidaami min shidati alkibar yacni qofka markuu aad waayeel u noqdo waxa weeye jirkiisaa qallalayo yacni maaragta waxaa ku dhacayo isaga danba wuxuu noqoni oogada dhanba waa isbedelaysa oogadii toosnayd maarata waa soo uruureysaayo yacni maarata waa wada kudkuduudan lafihiiyo dhan baa wada dabcayo eber noqonayo hadduu nin iyo xoog la ahaa waa kala qalqaloocanaya isaga dhanba si kalou noqon waxaasaa loos yacni da aad oo maaragtay aad usii weyn ayaa loo jeeday cidiyiga sidaasaa la yidhahda marka da'daas anoo gaaray saasuu u jeeda markaasaa jawaabtaa la siiyo la yidhi kadalika allahu yafcalu maa yashaa suu doonabuu rabbi yeelaa marka taa faraha tiqaad wax ilaahay cajdi gelinaya ma aha weya markuu taa yaqiinsadaybu marka calaamad waqtiga ilmahaas caloosha u galaan in calaamad la siiyo suu ku ogaado ayuu rabbi weydiisanay qaala nabiyullaahi zakariya wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygow ijcallii iyel aayatan calaamatan calaamad iyel calaamadaasu acrifu biha xusuulu lxamli uurka in haweenta caloosheedii ilma galeen aan ku garto ilaahayow ii samee calaamati tusi buu isii oo markaas farax darteed aan farxo ka shukriyo ayaan doonayaay rabbiyu calaamati sii buu yidhi ijcallii iyel aayatan calaamad aan ku garto xaaskaygii inay uur leedahay allahayow isii buu yidhi qaala markaasuu allah wuxuu yidhi aayatuka calaamadaadu calaamada aad ku garanayso in haweenta ay ilmo kuu qaaday allaa tukallima annaasa dadka inaadan la hadlin weeye halaaata ayaamin yacni fii halaaata ayaamin saddex maalmo saddexa gudahood inaadan la hadlin dadka inaadan saddex maalmood la hadlin taasa calaamad lagaaga dhigaya ilaa ramsan ishaaro maahe macnaheedu ma aha ha hadlin in la leeyah adiga ha hadlin oo amar la siinayo maaha nahyi laga reeba hadalka laga reebaayo maaha hadalka dhanbaaba lagaa xiri wey qof kasto su-aal ku weydiiyo ma jawaabi kartid cid haddaa rabta inaad la hadasho ma lama hadli kartid ilaa ramsan ishaaro keliya maaha wax kaloo lagu ogolyahay male marka hadalka lagaa xiro waxaad garan in caloosha ilmaha haweenta caloosheedina ilmihii ay galeen ayaad garanaysaa marka ramsi unbaad samaynayo waa ishaara keliya ama gacanta ku ishaar ama madax ka ishaar ishaara la yidhahda marka wax lagu weydiiyo jawaabta ishaaradaasun bay noqonaysaa ma awoodi kartid hadalka dhan baa lagaa xiri weeyaan allaa tukallima annaasa dadka inaadan la hadlin weeye yacni halaaata ayaamin maalmo saddexaad dhexdood inaadan la hadlin ilaa ramsan ishaaro iyo maaragtay mooye oo madaxa ama gacanta aad ka ishaartay si kale aadan maaragtay yacni u hadli karaynin marka yacni arrintaas waxa weeye cudur inaysan ahayn oo isagoo fiyow un laga xirayo ayuu allah noo sheegay fi suurati maryam ayuu ku sheegay oo leeyahay qaala aayatuka allaa tukallima annaasa thalaaha layaalin sawiyan xaala kownika sawiyan adoo caafimaad qabo oon cudur jirin ayaa saddex habeen ama saddex maalmood aadan dadka la hadlaynin weeyaan marka ma ahan jiro isagoo caafimaad qaba calaamad ahaan looga dhigay weeyaan wadkur rabbaka markii hadalkii loo diiday dadka la hadalkoodii baa laga reebay laakiin dikrigii miya waa u furan yahay dikriga markuu ilaahay inuu xuso damco waa u furan yahay weeyaan hadalka lagama xirayo wadkur xus rabbaka rabbigaaga xus dik kaiiran ay dikran kaiiran xusitaan fara badan rabbigaaga xus wasabbix tasbiixso oo allah nusqaan oo dhanba ka hufiyo waxaan u cuntamin oo dhan ka foge bilcashiyi galabtii وقتك قربت آه إلهي كنت تسبيح صوت إيه والإبكاري يعني ما رأت أرورتي أصول الحقيقة إلهي كنت تسبيح صوت ذكري يسي بضي تسبيح لي بضي كذا سألوه جيدا العشي وحال إلهذا وآخر النهار ما أنت آخر كذا العشي لإلهذا الإبكار وحال إلهذا يعني وحال إلهذا من الغد وحال إلهذا من الغدات يعني وحال إلهذا من صلاة الفجر بألوه جيدا من صلاة الفجر إلى وقت الضحى صبح صلاة وحرم قصر بلا أمرك واجب بريو إلا برقد اللي قصر وقاره أي على أفكار اللي إلهنا ما كتاس اللوجه هذا الإبكار تاسوه بالعشية والإبكار وقت قاسوه ولذلك ابن أبي حاتم يعني وحو كور يا محمد بن كعب القرني رضي الله عنه وحاول رحمه الله وحو كور إنا إنو يري مركو كهر لي زكريا ذكره والله فريق حسك إلهي شاكري كرنا والله ديري وحوليه لو يعني وحوليه لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا لأنه منعه من الكلام وأمره بالذكر حديث الله ورخصينا حسك إلهي حسك ذكر إلهي إن أوكتك حديث إن الله رخصين لها يعني زكريا الله رخصين لها محايا هذا الكبير الله ديني حتى ذكر إنه سكفينا الأمر إنه لينا دبو ورما ياويا مركا يعني تاس صبحي كل تسبيح لو أفرنتاي يقربت منه إلهي كل تسبيح صدو وإذ قالت المرائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين هل كاس بسبي نبي الله زكريا يا مقصر بحني سورة مريم أيون إلهي مارت أسي تفسيري إنه مارت ويلكي أدى الشيء ويلكي مركب ليريا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم السرية يعني مارتي هل كاس أيو ربنا وقشه سبحانه وتعالى كتاب كلاسيي نبي إلهي أو النقضي وهكذا يعني كاس أيضا ساكهر ليس مرت وحرانا من لدنا وزكاة وكانت تقية وبر الوالديه ولم يكن جبارا شقية وجبارا عصية والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سورة مريم إلهي كقور رما سبحانه وتعالى مرك هل كاس قصدي نبي الله زكريا قد ماتي مريم أي مرك قصدي لها كان إلهي مارك النوغي شيئية أيضا في سورة مريم أيوكو الله كفى فاهيي هل كلبت يدو اسك إشارة وي والسوء قابين ياوي وإذ قالت الملائكة واذكر حسن محمد كشيكي إذ وقت كشيكي قالت الملائكة ملائكتي أي تري يعني ملائكتي بوحي تري يا مريم مريموي إن الله ألي اصطفاك وقدرتي يعني اختارك الله وقدرتي وحكو دورتي خدمة بيت الله بيت المقدس وبيت الله أي رب كود دورتي إن أتكشف قيسه أي رب لاقى كود دورتي وطهرك الله هو كطهريه ذنوب كاطهر ذنوب ودوى كاطهر والإرادة وطهرك وحال إرادة وكاطهري من الأخلاق الرذيلة أخلاق صنح كأعنه كاطهري عكرا مفسرين تكشي قال وطهرك من مخيس الرجال فدنا كتاب كان مارة الغقور سلنا وكاطهر إلهي سبحانه وتعالى الله بكاجو جيه لما انت بوا لقو فسره إن الله قال اصطفاك وكدورتي وطهرك وونك طهري وذنوتي وكاطهري أخلاق حميد وكاطهري فدنا كتاب وكاطهري وحسنبوا إلهي كإلهي واصطفاك الله وكدورتي على نساء العالمين هوينك زمن كذا جوجو يعني عالمي زماني هذا لوجينا زمن كذي هوان كي جوجي أي إلهي كذورت سبحانه وتعالى ساس على لي مرك استفاء عندهم به أو على نسائر عالمين اللي ليه هاي وكدوه استفاهر استفيه هر دور شري فروعي هاي بيت الخدمة بيت المقدس بالله دورتي لكن مدى عندهم به وحويان الله هو قدرت لولادة عيسى عليه السلام بلا أبي عيسى إن يدشه أيضو آنان أستغو آنان آبالحين أيو رب قدرك سبحانه وتعالى أقرتيه ويا يا مريم مكة يعني أرنكا سحويا يعني الله سبحانه وتعالى سلاس أيو أقرتي مريم إن عيسى دشه أيضو آن وح آباه عيسى ليه مريم أنا عدتابتي أو من أتقيه سنجل إنو إلهي سيه معجزني سأو ظاهريه أيو رب قدرك ليه ويا ولذلك مريم وحكمتها سيدات كإلهي على نبي قال أو أماني لكمتها سيد حديث إمام البخاري ومارت قوة لنا في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إنه وحويل كمل من الرجال كثير رجع يعني إن بدن أو رجع كم إذا كامل نقضى ما يسترمي وعبادة ذي النبي النمذي رسالة ذي كل وحبادة كل ما يسترمي ولم يكمل من النساء هوين كان وحكت ما يسترمي وكامل نقضي مجره إلا آسية امرأة فرعون آسية هوين كان ليلاده فرعون حاكي سيئة حيد مويه ومريم بنت عمران مريم أنا حتى أن كهذا إن عمران أو مارتي بيت عن نبي الله عيسى هو يبيء مويه وحكرة ما يستر ما مجر بني مكاسو عائشة نبي أنها ماني وحاك إساء وحويري وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام يعني فضل عائشة لا يلهي هو إنك كده فضل بلنت ديرات كده هذا وحوي سيد الراشنك النوعين كوقت جاجوغي هناك فريد كليلة رأي وقي ما بلنتهي هناك كروا وقي ما بلنتهي فريد كان وحوي وخبزي إيه هيلي بلوسكو داري كريس إيه هيلي بلوسكو داري أي عناد وقت لا أقفي عنيه سيد عناي ككرا يقوانا سنتهي بعائشنا يقوانا سنتهي بوي رسولك عليه الصلاة والسلام هناك ككرا يقوانا سنتهي مركب مريم إلهي باب دورتي سبحانه وتعالى ولادة داخل الله دورتي يا مريم مريم أقنتي أطع لربك ربك هذه أطع قنوتي القنوت وحبذا نصامرني الطاعة والخشوع عليه هذا قنوتك وطاعته إن إله إلا أطيعه الله خشوعه نجاهد كلمرك فسره وحوليه أطيل القيامة في الصلاة لربك ربك أقمرك أتوك نيسو صلاة أدوك أنتها يتحقر نيسو استاجنانتا ديره سلا سلوك إذا أدو استاجوحي بأخر وحبذا نكو آخر صلاة هذا قنوتي لربك ربك هذا أطيعه وخشوعه واسجد سجود وربك هذا سجود واركع ركوع وربك هذا الركوع مع الراكعين تذكر مسلين تتكني تذكر تكني لا تكو لا ركوع لا سجود لا تكو إله إلا أطيع بالله أرنا ياويا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك أرنت المركة نبي الله محمد وكشيكي كسوين كان قرآن كإله وكشيكي إن الوحي التحيب ورب النوشيه محايا للنبي الله محمد مريم وقت جادي ما أورين جوجين زكريا لما أورين جوجين وقت حاضر ما أنا نهين حتى نقصوين كودي أيو كور رميا محوق كور رمي ووحي له وحي ذي ويا تأم بقى تاسع أنا لا تصير ذلك من أنباء الغيب ذلك متك الله صوشه لي أي ذلك المذكور كالله صوشه لي ومن قصة زكريا ويحيى ومريم وعيسى انت صلقة حمد الدونة من أنباء الغيب وحيالها غيب كالإلهة بني آدم كما قال ورى ريال كي سيوي أخبار كي سيوي فاسو الله لي أنباء الغيب هو وشيء غيب هو لقوى الرماي نوحيه ونوحيونينا ينكو قصونينا إليك أليك النبي الله محمد ماك وحي باتو أغاتيوي أرنك وحي باتو أغاتي سكر وحكرك ما آدم أغانيوي وما كنت معنا أهين لديهم زكريا يا مريم يا يحيى يا عيسى أكثر من أهواجاتي ما أذن هين ولا ما أذن جون وما كنت ما أذن هين لديهم أكثر ما أذن هين إذ يلقون أقلامهم إذ وقت قلتوك ما أذن هين يلقون أي رذيين أقلامهم يعني مارت أي رذيين قريضوا لأي رذيين سامي سامباركي مارتي سامي أي رذيين قرية لوجهة الأقلام هو جمع قرن وحان لوجهة ويعني السهم بلوجهة السهام هي الإلهة ووحا إدفك قري تورتان قري تورك وحا الإلهة مركي قريه ذي الرذيين قول جوغ ما آذنا هين محي الرذيين أيهم كوغيبا تبقى قريها تورنا ياهي وقري قري الرذنا أيهم كوغيبا يكفل كفالة قاضي مريم مريم قفك كفالك هذا الدور مركي أقر الرذين أيين هذا يقول بشيك ما أعرض أحيني ما أعرض يعني النبي الله زكريا هي رب الإسرائيل قيت كرو قرابة ليها فأسكو قفصدي أنا كفالة ليه إسكره هي أنا كفالة ليه إسكره أسكو قفصدي مكا إن لقر الرتو وشي شرع الإسلام ومارت القرعة بالي لهذا وأقشعي والأقلية مكا أسكو قفصدي أنا وحالي لقر الرذين أيينه قفك قريجيس وأصبحه كان بحكم كل جوره جنة قبل الكفالة هذه وقول تورتين قرية مركي اللي تورت قال قفل بمجي عيسى لبو قرية مركي اللي قرية تورتين قرية النبي الله زكريا أصبحه سداس مركي مريم أكو كفالة هذه مركي وقت جاس يعني أي ضاد تحذى ذي كتاجنيد قرية تور شبع تور نيم لما هذا نجوجن عليه النبي الله محمد مركي أرنك وحي بكو وما كنت معنا ذحين لديهم أفتو ذا مدجو ذا معنا ذحين لهم محمد إذ وقتي يلقون أي ذنين أقلامهم قريضوا ذا أي تورنين محيط تورنين أيهم يعني من أيهم كذبا يكفر كفالة قاضي مريم مريم كذا كفالة قاضي ما كأقر لذنين أذي ما أذن جو وما كنت معنا ذحين لديهم أفتو ذا معنا ذحين إذ وقتي يقتصمون أي دونين محيط دونين بسبب كفالة مريم مريم عند كفالة قاضية مركي كدو ذين أنا إسكالي أنا إسكالي هذا قبشك ما أنا هين لكن أرك وحي بات أوقاتي مركا قرآن كوادارك إن بغل مركي قصص كما قشة يتريو أي لها إن بغل القرآن وكسر عليا نبي الله يوسف سورة يوسف مركي لقصة شيكي قصة بيسة محو ربي يلي ذلك من أنباء الغير نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم ينكرون ما أنجل نواقع سبان لي نبي الله موسى مركي لو وحيوني الله محرر وما كنت بجانب الغربية إذ قضينا إلى موسى الأمر ما أنجل مركع نبي الله موسى أوحي وحيوني جانب الغربية ما أنهم يعني بورتا معرفة طور السيناء لإلالة تلعيد معرفة قلبات متاقن ما أنهم بان لي مركع أرنك وحي بورتا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ وقت جوجوج ما أعلن هين وما كيدو ذيين وإذ يقتسمون راسنا كبدل له وما كنت لديهم إذ يقتسمون إذ وقت أي دو ذيين جوجوج ما أعلن هين إذ وقت جوجوج ما أعلن هين قالت الملائكة ملائكة أيتري يا مريم مريم إن الله ألا يبشرك وكو بشارين بكلمة كلمة بكوكو بشارين كلمة منه الله حديث كعاتي حتى الله كعاتي أيه كوكو بشارين يا. يعني بشارة الله سبحانه وتعالى هذا مريم أيه وحال الله كوكو بشارين عيسى إني تلي دونتو أبلا أن أبلا أن إني تلي دونتو أيه الله كوكو بشارين يا ويا. مركا يعني وحويان الله هذا كلمة كوكو بشارة كلمة نهاربا نصر شيئا وحوية بنبي خلق بكلمة كن كلمة كن نبي اللقاء أبوري أي رب كوكو بشارين ياوية اسمه مجعي سنة أو يهي المسيح مسيح ليرى مجعي سنة مسيح مكم حال ليرى معاني فربنا مفسرين تقول شيئا مسيح والنبي الله عيسى هرت هذا يعني مجد عيسى علم أيوكية هاي وعلم لعيسى عليه السلام عيسى بن مريم أي مسيح لو يقانا عيسى مسيح بالي لهذا مركا وحي مفسرين تليه سيد بن كثير وكليه غيره سيقولون أيو يعني وحي إليه المسيح وحلوه مجع عاضي بعض السلفة وحي إليه لكثرة سياحه وريد عيسى بدنا سفر ليس آذ بدنا مركا سلاسة وحي إليه ما دام السياحة يسيء سعود في سعوبة ذنا ما مسيح له بحيه إليه قارك الوحي إليه ما يوحى له بحيه لأنه كان مسيح القدمين لأنه كان مسيح القدمين لماذا يسلقه عكته وسقدمك عكته ذلك لبقى أيام مسحنيت بإليه معنى يدوحى وإن لا أخمص له لا أخمص لهما يعني ما شاء لقاه بني آدم كوارك وحي إليه ما لي رسم قارتلي إلى إليه هل كاسر مركب ملحين بيرهلان عفتي ستساسي هيدي ليهن ووحي دعا مفسرين تسكشها قاموا كاسا اللوغو بحية بيرهلان مسيح القدمين ايوها قار ما يوحي ليهن وحلو جيدا مسيح وحلوغو بحية لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى يعني ما رأت برأ بإذن الله تعالى سلاسي ليهن وحوها قف جرا لو مكينه إلا هذه الله كان أو مسحه والريسان جرى مالك مسيح وحلوه بحيه قد يجرم أو إنت الله كان أو مسحه horay ka bogsoon jirta waa raysan jirtay marka masiix sidaasaa loogu bixiyey miyi cala kulli xaalin sabab kastaba loogu bixiyo waa calam oo asaga uu leeyahay oo loo yaqaano nabiyullaahi ciisa ayaa masiix la yidhaahda markaasaa magaciisa lasii sheegay ismuhu magaciisu almasiixu masiixu wey ciisa bnu maryama ciisihii ina maryamo aha waa ciisihii ina maryamo aha halka ibnu maryama marka la yidhaahdo nasaara nijraan waxay aaminsanaayeen ibnu llah inuu yahay ciise ibnu llah wiil ilaahay awleeya wiil oo dhalay inuu yahay yacni maaragtay ayay odhan jireen marka inuusan ahayn ibnu llahe uu yahay ibnu maryama maryamaa dhashay baa layidhi sidaasaa loogu tilmaamay marka maadaama bila abin la dhalay hooyadii waa loo nisbaynaya marka aabba mar hadduusan lahayn hooyadii baa loo nisbaynay ciisihii ina maryamo ahaa weeyaan weliba wajiihan fi dunya waalaakhira wamin almuqarabiina wajiihan xaala kownihi wajiihan yacni mid darajo sare le uu yahay wajiih darajo sare loo jeeda wajiihan mid darajo sare le uu yahay fi dunya adduunka dhexdiisa darajo sare ku leeyahay waalaakhirati aakharabuu darajo sare ku leeyahay wa min almuqarabiina kuwa ilaahay subxaana wa tacaala loo dhaweeyeyo khalaa'iqda ilaahay u dhowna mid ka mida weeye yacni sidaas asagoo ah ayaa lagugu bishaarayn baa la leeyahay wajiihan xaala kownihi wajiihan yacni daa wajaahatina loo jeeda alwajaahatu culamada luqada waxay ku tilmaama wajaaha waxaa la yidhahdaa alquwatu waalmanaca baa la yidhahdaa awoodda qof kale oo maaragtay wax iska difaaci karo ismancin karo ayaa wajiih la yidhahdaa marka waxaa la yidhahdaa hadda waxaa loo jeedaa yacni lahu wajaahatun wa makaanatun caaliyatun cinda allah ilaahay agtiisa buu sharaf ku leeyahay darajo sarena ilaahay agtiisa uu ku leeyahay marka asagoo darajo sare ilaahay agtiisa ku leh fi dunyaa waalaakhira adduunka darajada sare ku leeyahay waa maxay nebinimaa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala kitaabu ilaahay kusoo dejiyey injiil la yidhaahdo waa darajo sare weeyaan wajaahada uu aakhare ku leeyahayna waxa weeye shafaacada qiyaamaha wuu shafeecaya darajadiisa oo jannada uu ka gelaya ayay aada u sarrayso marka makaana sare darajo sare ayuu leeyahay nabiyullaahi ciisa weeyaan fi dunya waalaakhirati buu ku leeyahay wa min almuqarabiina kuwa rabbi loo dhaweeyey darajo ahaan alla ugu dhowna mid ka mid ah weeyaan isagoo ah ayaa lagugu bishaarayn wa yukallimu nnaasa dadkii ayuu la hadlayaa waa weli bishaaradii malaa'igtaa socoto maryama loo bishaarayn wa yukallimu isagoo ah mid hadlayo annaasa dadka la hadlaya baa lagugu bishaarayn fi lmahdi dhabta hooyadii isagoo ku jiro loogu bisha yacni maaragtay ayuu hadlayaa isagoo hadlayaa lagugu bishaaraynay wey almahdu yacni asalka waxaa la yidhahdaa alfiraashu baa loo jeedaa almahdu waa alfiraash dugashaas ayaa loo jeeda mahdiga waxay dhahaan marjicu sabiyi baa la yidhahdaa meesha ilmaha yarka uu seexdo ama markay hooyada nuujinayso meesha ay ku fariisiso dhabteeday saartaa markaasay nuujisaa halkaa isagoo ku jiro dhabta saaran ayuu hadli doonaa baa la yidhi intaysan dhalin ayaa loo sii sheegay arrintaa loogu bishaareeyey weeyaan marka muxuu ku hadli hadalka uu ku hadlaayo yacni waxa weeyaan waa marka uu weynaado hadalka uu ku hadli doono oo dadka ayuu wuxuu ugu yeeraa cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala buu ugu yeeri in rabbi waxdahu laa shariika lahu la caabudo yacni cibaadatu llahi waxdahu laa shariika lah ayuu dadka ugu yeeraya taas weye isagoo yar oo hadda la dhalay ayuu ugu yeeri marka wayukallimu nnaasa isagoo ah dadka mid la hadlayo fi lmahdi yaraanta kula hadlay sabinimada tiflinimada kula hadlay dabta hooyada isagoo ku jiro ayuu hadlayaa weeyaan wa kahlan xaala kownihi kaahilan isaga oo kahli ah xaala kownihi kahlan mid garmadow isagoo ahna wuu hadlayaa weeyaan kahliga waxaa la yidhahda waa garmadow baa la yidhahda macnaheedu waxay yidhahdaan waxaa la yidhahdaa kahliga yacni man kaana bayna sini shabaabi washaykhuuqa qofka da'da waayeelnimada sheekhnimada yacni iyo shabaabnimada da'da u dhexaysa qofka joogo ayaa la yidhahdaa kahli baa la yidhahdaa kahliga kaas weeyaan waa kuhuul baa la yidhahdaa masalan yacni dhallinyaronimadii uu ka soo baxay odaytinimadiina ma gaarine meel dhexe buu joogaa marka garmadow bay wadaadada ku fasiraanay yidhahdaan waa marka intuusan dartiisa xoroobin oo xoogna leeyahay weeyaan marka labadaasba waktibuu hadli doonaa markaan dambo kahliga uu yahay waa marka kitaabka lagu soo dejinayo oo dadka tawxiidka iyo kheyrka iyo diinta uu gaarsiinayo isagoo sabi ahna wuu hadlay oo dhabta hooyadii isagoo ku jiro ayuu ku hadlay sida dhabta hooyadii ku jiro ayuu hadlay weeyaan. Sida mesela Allah fi suurati Maryam oo noogu sheegay markii ay wiilka la timid ayadoo wadato oo soo dhashay, markii Ciise ayadoo wadato keentay bay waxay dhahayn يعني يا مريم محي عيدي ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية عم ساقبه أبها نلفن ماهي هو يدان من زالية ماهي يعني وحي أقرنا يا ولد زنا بعد ورطاء إليه الماء أبلحين بعد ورطاء الزنا مكاسي فأشارت إليه كعمت أبو في غضي كان لا حظل محي أولي يحي إني نذرت للرحمن سوما سنة تكبر لها حظل كعمت أبو في غضي مكاسي إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد السورية سأولا حضلنا علمي يرى حضل بشي وضبط هذا كجر سأولا حضلنا مكاسو حضلي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وحسو أوضل دلي وضبطه إذا كجر حضل صادلي أي صدقوا حضلي ويلي marka weynaadana dadawxiid kibo ku hadlayo kitaabki baa ilaahay siiyay weeyaan wamina saalixiina dadka qoran wanaagsan oo saalixiinta isagoo kamid ah yaani min cidaadi awliyaa ilaahi weey asagoo kamid ah ayaa lagugu bishaareeyay baa la oranayaa weeyaan qaalat rabbi annaa yakuunu lii waladun walam yamsasni basharun sidii nabiyullaahi zakariya oo allah yaani u weydiiyey waladka sida ugu ahaanayo bay ayadan u weydiisay waxay leedahay hadii aanan ayadoo aanan ninkii taabanin oo aanan nin guursanin oo zawjo la qaba aniga aanan noqonin see baan awlaad ku helayaa bay leedahay. Qaalat waxay tiri yani Maryama rabbi yaa rabbi rabbigaygo annaa yakuunu seebu u ahaani lii aniga sideebu iigu ahaanaya waladun walad sideebu iigu ahaanaya wiil sidee baan u dhalin ولم يمسسني والحال لم يمسسني أيضاً أو لم إتابن بشر قف بني آدم أوسن إتابا بمعنى يعني ولم أكن ذات زوج بلوجيدا يعني ولست بذات زوج من لعنى أعلان حين أنا اللي يقبن وبني آدم أوسن جلك إتابن سابي أولد أن أرد ليا سلاسي ربي ويديسته سبحانه وتعالى مركز عيد الوسو قال يوليري قال الله حويري كذلك الأمر أمركم كذلك سلاس أوكلوية وسلا إلهي أقول شيئا هذا أن أنك تابن يعني ما ركتي لقور سلم أي أبرد تاويل كاس عبد الله يساوي ولذلك في سورة مريم قالت ربي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية لله بني آدم قور أن يكون تابن جانية معنا نحن نفعش على سمين سيبا الأولاد أولاد وكاسا اللي قال كذلك الله يخلق ما يشاء الأمر أمرك كذلك كاقاس أصدع صوت شيك نوي أظن قطابان إنه المدشو من أظن أرقين الأولاد ولد كأتلتهم الله ألم يخلقه أبورا ما يشاء وحضون أبو أبورا عد الله سبحانه وتعالى يعني عجز قلن كرتاه لما أركويا يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أمر حدي أو ربي حكمه أو ضانه إنه حكمي وصمية فإنما يقول وحو أرن أو كلية له أمر وحو أرني كم أهو أمر يهو النقص لا أهو فيكون كالكاس أهان شيء أهو ليري سنبه أهان يا ويا سلمر كيبا يعني أيضا وحد أخر كجرم سلمر كي الله أمرك أو بحشو هرو شيء قاسك أهان يا ويا واسل إلهي أمرك ساسدا وما أمرنا إلا واحدة كلمحن بالبصر صلو إلهي إليه سبحانه وتعالى المنعس أوكال هالمراسات إلهي ذوكال هم أقول لم يديها إويا وح إلهي عجز قرية مجر إويا إذا قضى أمرا أمر حضو رب حكمه أي أراد قضاءه حكم كيس أو دورين وحكمية أو دورين فإنما يقول وحو أرن كن أوكلية له أمر أمرك وحكو أرني كن أهو قلقا سوف يكون أمرك أهاني إويا ويعلمه رسولك ولد كاسب وقوم بشارينه ويعلمه الله بردونا الكتابة أي الكتابة قرالك أي بردونا الكتابة هذا هو لوجيدا وبمعنى الكتابة قرالك لوجيدا محايا لدى الكتابة يعني كفة سورة التوراة إنجيل ونوع ماندو التسورة مفسرين كانوا سلاسة كفسرا الكتابة أي الكتابة ابن كثير غيره بسلاسة كفسرا يا موية هذا الظاهر أبو لي ابن كثير الظاهر أن المراد بالكتاب هنا الكتابة باللوجين ويعلمه الله بريا الكتاب قرالك أي بريا والحكمة حكمة إنه بري حكمة وحلوج إذا الفهم في الدين دينك أولا كسوه أولا فهمه أي اللي هذا أي رب بري دوره سبحانه وتعالى والتوراة كتاب التوراة حي النبي الله موسى الوزو دجي أي بري دوره والإنجيل كتاب إنجيل هو أصل الوزو دجي دون النبي الله عيسى أي بري ولذلك وحل إلى النبي الله عيسى كان يحفظ هذا وهذا توراة إنجيل هذا بوح السنوية كان نوية وقرنية وية الله سداسوية رسول سداسو كراء نبي أهل معرفة كتاب إلهي أسيني فإنجيل لي راهده كتاب لي قادر حكمة إلهي بر التوراة نحفظ السن أيال لقوقو بشارين ورسولا استقوى من رسولة أيال لقوقو بشار وحالين النووي استقوى رسولة أيال لقوقو بشارين يعني مثل الدريئة رسول يعني بمعنى مرسل هو مثل الدريئة استقوى الدريئة إلى بني إسرائيل فهي بني إسرائيل الله سوى الدريئة سوى ربن إسرائيل من الله سوى الدريئة أيال لقوقو بشارين خصوص ربن إسرائيل إنتو يجبتهم بكمدي هايوية قائلا أصبوا أرانا يمركوا ربن إسرائيل إيماني محول إيه إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم هذا ماذا سكوا أرانا أصبوا أرانا يبقوا إيماني والرسول أهو الله صدر أي إيماني أني قد جئتكم بأني قد جئتكم وأن إذن لئمي بآية معجزان إذن لئمي آية ومعجزة وخارق العادة شيء عادة كبعثا أيان إذن لئمي من ربكم حق ربي ينام الكرين آية من ربكم حق ربي ينكع هاتين أيان إذن لئمي دويا معجزان عمدان أنيه وتماعها ومد إلهي سبحانه وتعالى حق كتمد أو النبي لماذا إذا أكو عبدين يا الرسول لماذا إذا أكو عبدين يا ويا مركا يعني آيات اسمك محيطها آياته وطرنا معجزه أو وطرنا أني أنه وحوي معجزاتي أخلق وأن أبوري لكم إذنك وحان إذن أبوري من الطين طوبان حقي وحان إذنك لا أبوري يعني كهيئة الطير أيان إذن أبوري يا ويا وحان إذن أبوري يعني طوبان حقي إذن إذنك لا سوريني هذا أخلق ذا بمعنى أصوره أخلقه بمعنى أصوره وصورينه إن أني أريه أخلقه وأن أبوري بمعنى وصورينه لكم إذنك وحان إذن صوريني من الطين طوبان حق يدبا وحان إذنك صوريني صورة صورة من إذن سميني صورة داسو كهية الطير يعني مثل صورة الطير شمبر صورة ديدو خلاله أيان طوبان كسميني إذنك أركيزان طوبان يبان سوق قاري وسسمين شمبر عمل كسمين ما كان شمبر عمل كدقوا هكا عيضوا دوبا عاندقوا هكا ساندين مركي عاندقوا فأنفخوا وأن أفوفي فيه يعني ما ركتي يعني وحن أفوفي صورة دي ما رفوفي وين فأنفخوا فيه صورة دي أي أن تحلي دي أفوفي يعني فيه أي ذلك الشيء شيء سميوي شيء أسمي أي رفوفي أو صورة دي اللي فيه لهذا مذكرة السنة ما كان في شيء ناتره ندوية ضميرك أو عدسين يعني ساسوك فيه في الشيء شيء عن أبو ريا صورة دي أو كراها بان أفوفي ما كان أفوفه فيكون وحو أهاني شيء أو شمبرت أو كلا صورة دي ذلها طير الشمبر بو نقنا بإذن الله الله قتر كيسي أمر كيسة أيونكو أهاني الله أمر كيسة إغذن كيسة إرادة بيسة أيوكو أهاني شمبر حيئة أو النار أو الدولي أيون نقري ما كسلاس الله سبحانه وتعالى أو أسمي يعني معجزة أو النبي الله عيسى أو الله كحو جيه النبي نمليس إنه تسسو أي كما تدقي رسول نمليس إنه تسسو كبير فأبدا أبو سميني لما تسور أو مار شمبره كرمركو كدده وأفوفي شمبر حيئة نار بو نقري بعيدنا معها شيء قاس إلهي حقيس وكسور قل ووحسور قلوه حي العلماء وحيليهم وحكجره هذا الكافير يعني وحيليهم وفيه دليل على أنه لولا الإذن من الله عز وجل هذون الرب إذن كيس إسنجير الحين لم يقدر يعني لم يقدر عيسى على ذلك عيسى أرنت ما أو ذكر هذوسا الله سبحانه وتعالى أوصل أمر الله مرك الله ضع أبو ريش أيضا يعني ما ركتي أبو ريش ربي أبو رينا دعنتي نبي الله عيسى بكدريري وصبب أغدقي سلاس أسميه سيدك أي ونقة معجزة إنه رسول إلهي شيء خارق العداء لي أصرق ومدوية شمبر بو سميني لو بدا سو أخوه في شمبر إنه قلنا سوى هذه سوية مدى لبعض وأبريق وان بوكسيني وان مارت وان دويني الأكمه مدك إن دلعانت اللي قد لي الأكمه يعني أكمه علماء معاني بدن الكشيغان مجاهد وكلمركو فسر يحوليه هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا كان هذينك يحركه ما انت يناه وحرك يعني كان مارتي يعني ما انت وحركه وجيره هذين كان انا وحب اركي كريم قفكر اي اكمه ليلا ذا بولي مالك مرت قرحني جبت عبو اركي مقدمه مركي لجار وحب ما اركي ويا كاسو كلو كفسره عبد الله بن عباس قتاده يغو كفسريا هو الذي يولد اعمى متك أسره إن طلع بالله دليل وهم بإن دب الله صنيني إن دب عن الله أبورين كاس أكمل إيه هذا ولذلك ابن كثير رأي قاسه رجحه يا أولي وهو الأشبه لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي بولي مع معجزة كان كسر يقول حب مثلا موجدة مركا إن إيه هذا قفا عن بإن دب إله وأبورين أصلا كل شيء أي إله سيمتي سوحو قدك إن دب أبكسي إن دب مصحو إن دب يا شر نبي الله عيسى قفكي عند الله أها تربلي من دعوه يا شوية وأبرئه والدويني أو وانبوكسيني ألأك ما متك عندها عند العانس اللي قد لي أيان دويني إيه والأبرسة متك برسك قبو برسك قفك قباو وحوي برسك وحالي لهذا دواتنا قلنا وعذر كان يعني جلك أولاد عداله ويان بني آدم كجلك يسعو عداله قرفت إيه كعضة كاسو كلا برسك لهذا نبي الله عيسى ومسيحي برسك وكبحية والريسان يا ويان ووحي الموتى ووحي والنولين الموتى قوة انترى والنولين قفت انتي او قبر بيس كجر الى يوم التناد كجر الله ايو السوكر استاقي مركز ولي قم بإذن الله واستاقي يا ولي بإذن الله إلهي إذن كيسي أمر كيسي قضية قدر كيسة ايو انت أصاب ما كسر ميني مركز برس كدويني مركز مارتي أكمع دويني اندارها دويني مركا قفك مارتي قبر يسكن جراحي أولين تيلا صورنا أوليني كل واب إذن الله معجزة إله أقدم ولذلك ابن كثير قالوا حسوه قول لي زمن كستكلي أمضيضة الله معجزات بو كحوجيا زمن كوضوح مارتي مناصر قوة أي كحوجيا مثلا النبي الله موسى وقت جيسي دتك وحا مارتي أي آد غاربها سحرك سحرك آد سري وحال قيمين جري بس سحر لها ساحرين تأيى قيمة لها وح سحر كي بريه كوين ومعجزة أي إلهي سيه وأشي معركة سحر كوكو بريه مركز صدقك أوه قاسمين حتى سحر ذي ساحرين تأوه قاسمين نبي الله عيسى وقت جيسنا وحال إلهي الطبقة هي علوم الطبيعة وحا أي دهان أي يعني صدقك آتوا يقينين وآتوا يقينين عافمات كي وحا كساسا أي قرنية مركزة تبي قولي وح خارق العادة أو كسي بحسني وحكي كمان وين سد فرس كي يطحن دول عند العالم دليه وح إلا ندى بل إلى أوجارسيه فصل تي أو قبر يسكجرين أو دواقة قم بين الله تير هذا أقصان ولا ب أوجارسيه إلى مركز أي ضد بدنه مارك حواريين تير روميان ثم إسرائيليين بدنه أي مارك دينه وكذلك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركو إله صادري وقت جيس قريش وحيا ضد الصحاح خطابة لقدي مار شعركي وحنا منك آتوا قصر ريح حق اللقدة آتوا فصاحة قصر ريحي فصاحة كعب جبل نسله أمئة أيو إلهي السيئ سبحانه وتعالى سيئ النبي الله محمد معجزيني سأموجيه قرآن كاسه لسيئ وكاسه ليركاري سوك الله إمام ويكين وين كمان صورة ضدت بين أبو رتين لا إمام وإلا إمام وين هم صورة كلية لك علي وإلا إمام وين سوك عميس الجني إنسي صنايا كانوا كره وحصنايا الأول ومعجزات سوية. مركا نبي الله عيسى وقت جاس وعاصمات كي طبي كي مارت علم جاس علم طبي كي يراها أو غالب أوها بالصادري marka wax ka sareeyo oo khaariqul caada buu rabbi siiyey subxaanahu wa tacaala. intaasoo rabbi uu ka yacni maarata mucjizo uga dhigo ku ayiday wa unabbi'ukum waan idiin warami bimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan baan idiin warami wamaa shayna waan idiin sheegi tadakhiruuna aad kaydsanaysaan fii buyuutikum guryaha dhexdiina aad ku kaydsataan waxaad guryaha kaydka ka dhigataan waan idiin sheegi yacni qofku wuxuu caawa xala wuxuu soo cunay xala waxaas baa cuntay buu leeyahay maanta berita wuxuu ku maaratay qadadiisii iyo quraacdiisii cashadiisi wuxuu ka dhigan doono ayuu u sheegay waxa waxaas baad cuni doontaa buu odhanaya waa waxyaala maaratay qayb ah oo allah uu daalacsiiyey wey waxii uu ku daalacsiiyey weeyaan waxa gurigiisa uu kusoo kaydsaday oo u yaallo oo cid la og aan jirinna uu sheegay guriga waxa waxaas baa kuu yaalla buu odhanaya marka mucjizaadkaas buu ilaahay siiyey tusinaayo marka inuu nebi ama rasuul ilaahay soo dirsaday uu yahay tusinaya weeyaan wa unabbi'ukum waan idiin warramay oon idiin sheegi bimaa ta'kuluuna waxaad cuni doontaan wamaa tadakhiruuna waxa aad kaydsanaysaan fii buyuutikum guryiina aad ku kaydsanaysaan waan idiin sheegi ina fii dalika taa lasoo sheegay ina fii dalika almadkuuri mucjizaadkaas iyo waxa aan soo sheegnay la aayatan calaamad baa ku sugan yacni tusinayso nabiyullaahi ciisa nebinimadiisa tusinayso ayaa ku sugan weyaan aayad baa ku sugan calaa sidqin yacni risaalati ciisa nabiyullaahi ciisa risaaladiisa runimadeeda tusinayso ayaa ku sugan lakum idinka idinkugu sugan tahay haddaad wax ku qaadanaysaan wey in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa ilaahay rumaynaya oo mu'miniino aayaadka rabbi rumaynaya haddaad tihiin waxaad ku cibro qaadataan ayaa mucjizaadka ilaahay uu nabiyullaahi ciisa siiyey dhexdeeda ku sugan weeyaan wa musadiqan xaala kownihi musadiqan mid rumaynaayo uu yahay ayaa nabiyullaahi ciisa lagugu bishaaraynay nabiyullaahi ciisa isagoo rumaynayo limaa shay rumaynayo bayna yadayhi bayna wa musadiqan isagaa hadlayo wa musadiqan xaala kownihi musadiqan anoo aan mid rumaynayo ila annii qad ji'tukumaan soo marnay isagaa hadalka watay annii qad ji'tukum biaayati min rabbikum uyi xagga rabbi baan aayad idin ka yimi annii akhluqu ilaa saasu usoo wadi wa musadiqan anoo rumaynayo ayaan maaragtay mucjizaadka idinla imaanaya limaa shay rumaynayo bayna yadaya aniga hortayda ahaaday min atawraati tawraad ah kitaabkii nabiyullaahi muusa lagu soo dejiyey waa rumaysanahay oo ma beensani weeyaan waxaa kaloo u imid waliuxilla inaan xalaaleeyo lakum idinka inaan idiin xalaaleeyo bacda aladii kii qaarkii xurima la xarimay calaykum dushiina laga xarimay wixii idinka laydinka xarimay ina oo kitaabkii tawraada laydinkaga xarimay inaan idiin xalaaleeyo darteed ayaan u imid ayaan idinkugu imaanayaa weeyaan yacni sidaasuu leeyahy marka waxaan nabiyullaahi ciisa uu la yimid oo u xalaaleynayaahi maxay yihiin culammadu waxay leeyihiin yacni maaragtay wixii tawraad looga xarimay oo baruurtii ah iyo neef kasta oo ciddi leh oo maaragtay allah uu sheegay wa cala aladiina haaduu xaramnaa calayhim kula dii dufurin aye walbaqari waalghanami xaramnaa calayhim shuxuumahuma xaramnaa calayhim shuxuumahuma ilaa maa xamala duhuuruhuma aw ilxawaaya aw ma ikhtalata bicadmin dalika jazaynaahum bibaghyihim wa innaa lasaadiquun aayaddaas waxay ay ka xarimtay oo idil ayaa loo xalaaleeyey bay leeyihiin waa taasay ku qoranayaan marka yacni waxay tusinaysaa bay leeyihiin waxay daliil u tahay nabiyullaahi ciisa inuu shariicadii tawraad sharcigiisa uu nasakhay qayb ka mid ah qayb ka mid ah in lagu nasakhay injiil inay nasakhday tawraad qayb ka mid a inay nasakhday bay daliil u tahay leeyihin culamada qaar kaloo ka mida waxay leeyihiin maya aayaddan ma ahan naskhi tawraad wax laga nasakhay ma jira bay leeyihin laakiin wuxuu u xalaaleeyey waxyaalo badanoo ayaga dhexdooda ay isku kabsadeen oo ku doodeen oo ay ku gafeen yacni ay ku gafeen ayuu maaragtay u xalaaleeyey sida aayadda fii suurati zukhruf ku jirto oo kale walamaa jaaa ciisa bilbayinaati qaala qad ji'tukum bilxikmati waliubayina lakum bacda aladii takhtalifuuna fiih fattaquu llaha waatiicuun aayaddaasoo kale waliubayina lakum bacda aladii takhtalifuuna fiih wax isku khilaafeen unbaa loo caddeeyey maahane tawraad waxba lagama naskhinay leeyihin laakiin ibnu kathiir wuxuu rajaxayaa in ay naasikha tahay qayb ka mid ah shareecadii nabiyullaahi muusa inuu nabiyullaahi ciisa diintiisa lagu nasakhay ayaa raajixa buu leeyahy waji'tukum waan idiin imid waan idiinla imid biaayatin aayad baan idiinla imid min rabbikum xagga rabbigiinaan idinkala imid aayaddan marka waa un hadalkii hore soo sheegnay annii qad ji'tukum biaayatin min rabbikum waxaa loo soo celceliyay liajli taakiid in arrinka la xoojiyo darteed ayaa loo soo celcelinayaa bi fataqu llaha ilaahay ka baqa oo waxa uga baqdaan allah subxaanahu watacaala yacni maaragtay amarkiisu aad qaadataan wuxuu idinka reebood ka hartaan alla uga baqa waaficuunii anigana iraaca oo iaeeca oo warkayga qaato iga dambeeya waxaan idin faraya idinka reebayo labadaba igu aeeca weya ina allaha alle rabbii aniga rabbigaygi macbuudkaygii wey khaaliqaygii abuurtay oon addoonku uu ahaa wey wa rabbukum idinka rabbigiinna macbuudkiinii wey khaaliqii idin abuurtay oo cibaadada iska lahaa waa isaga wey axad kaloo marka cibaado leh ma jirto sidaas ayuu nabiyullaahi ciisa dadkiisa ula yimid waana waxa ay rasuul kasta kulligii dadka ummaddiisa ula imaan jiray cibaadatullaahi waxdahu laa shariika lah alla keliya in la caabudoon wax kale lala wadaajinin ayuu ula imaan jiray marka allah ina allaha alle rabbii aniga macbuudkaygii khaaliqaygii weeye rabbigiinni wey wa rabbukum idinka rabbigiinni weeye facbuduuhu ilaahay caabuda yacni cibaadada ku khasiso asaga cid kale tii hala caabudinina weeye haada warkaan aan idin farayo oo cibaadatullaahi waxdahu ah keligii ilaahay keliya oo la caabudayay siraatun wada weyn wadada oo mustaqiimun toosan oo ridaha ilaahay idin gaarsiinayso qalqallo caanan lahayn weeyaan marka wadadaas mustaqiimka ah oo alla keliya oo la caabuda ah raaca buu leeyahay yacni nabiyullaahi ciisa dadkiisa uula yimid weeyaan wallahu subxaanahu watacaala aclam nabiyullaahi maxamed ku ogaaday weeyaan